ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون من سورة البقرة استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من تلاوات الحرمين للقارئ الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي. هذه التلاوات فيها من الهدايات تذكير اليهود بنعم الله تعالى وأيامه لهم ووصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافا بلغ بهم حد الكفر، ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام إلى أن تلقوا دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل عليه السلام. وفي الآيات ذكر نماذج من أخلاقهم كتعلقهم الشديد بالحياة ولو كانت مهينة، ثم يأتي ذكر فضائل المسجد الحرام وبانيه إبراهيم عليه السلام ودعوته لذريته بالهدى والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم، وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم عليه السلام وهو التوحيد، وأن اليهودية والنصرانية ليست من ملة إبراهيم. مع القرآن. ومن تلاوات الحرمين إلى فقرتنا الثانية صغار القراء، وفيها ننصت إلى تلاوة من سورة الواقعة للقارئ الناشئ دولة علي، وهو من القراء الناشئين بدولة كازاخستان وصاحب تلاوة حسنة وترتيل أخاذ. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضول وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.

ابتدأت بالإشادة بصفات الله الحسنى وآياته العظمى، ثم عرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله، ثم دعا سبحانه وتعالى عباده إلى إخلاص الطاعة له، وذكر الناس بأهوال يوم القيامة، وأن الملك في ذلك اليوم إنما هو لله تعالى وحده. وبعد أن وبخ سبحانه الغافلين على عدم اعتبارهم بسوء عاقبة من سبقهم من الكافرين، أتبع ذلك بجانب من قصة موسى عليه السلام، كما حكى لنا ما واجهه الرجل المؤمن من آل فرعون إلى قومه من نصائح حكيمة. مع القرآن. ومن التلاوات المرتلة إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة فقرة القراء العاجم، وننصت فيها إلى تلاوة من سورة الأنعام للقارئ أحمد ساريكايا من تركيا. وأحمد علي ساريكايا قارئ من دولة تركيا، ولد عام 1410 للهجرة، حفظ القرآن الكريم بإتقان في التاسعة من عمره على الرغم من فقده نعمة البصر، وذلك عن طريق التلقين، فمهر في التلاوة وأجاد. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء